بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة المشاهدون، أصل الدين معرفة الله. الدين يتفرع إلى فروع لا تعد ولا تحصى، ولكن كل هذه الفروع أصلها أن تعرف الله. ذلك أنك إذا عرفت الله، أي عرفت الآمر ثم عرفت الأمر، تفانيت في طاعة الآمر. لكنك إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر، تفننت في معصية هذا الآمر. وكأنني وضعت يدي على مشكلة المسلمين الأولى. الأمر بين أيديهم، درسوه في المدارس وفي الجامعات وفي الخطب وفي اللقاءات، ولكن الآمر وهو الله قصروا في معرفته. لذلك حينما جاء النبي الكريم ببعثته الرائعة الخاتمة، بقي مع أصحابه سنوات طويلة يعرفهم بالآمر، وبعد 10 سنين انتقل إلى المدينة المنورة وفيها جاء التشريع. إذن هناك في الدين كتلتان كبيرتان، أن تعرف الآمر ثم أن تعرف الأمر. فكلما قصرنا في معرفة الآمر ظهر هذا التقصير في طاعته. فلذلك الإنسان حينما يوقن أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله، لا يمكن أن يعصيه. والدليل أننا في حياتنا المدنية اليوم، أنت تركب مركبتك والإشارة حمراء والشرطي واقف، هذا الشرطي عين وزير الداخلية، وهذا الذي وضع هذا القانون علمه يطولك وقدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه. أنت مع إنسان لا مع الواحد الديان. لذلك إذا قرأت قوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، وكأن الله لخص القرآن كله بكلمتين: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنت حينما تؤمن أن علمه يطولك أيها الإنسان، وأن قدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه. لذلك هذا الإنسان إن تكلم فالله يسمعه، وإن تحرك فالله يراه، وإن أضمر شيئا فالله يعلم، فأنت في قبضة الله. لذلك أيها الإخوة، أصل هذا الدين أن تعرف الله. والصحابة حينما عرفوا الله رفرفت راياتهم في مشارق الأرض ومغاربها، وحينما اكتفوا بالعبادات الشعائرية، والعبادة الشعائرية بين أيديكم، يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أي الصلاة، انتهت الصلاة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أي الصيام. قل: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. أي الزكاة. الآن الحج، من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال: لبيك اللهم لبيك، ينادى: ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. يتبين من هذه النصوص القرآنية والنبوية أن الإنسان ما لم يعرف الآمر قلما يطبق هذا الأمر. فكأنني وضعت يدي مرة ثانية على مشكلة المسلمين الأولى. اعرف الآمر، اعرف من هو الله. هذا الذي أمرك أن تصلي من هو؟ ماذا عنده لو أطعته؟ ماذا ينتظرك لو عصيته؟ هذا الذي خلقك من ماء مهين، أيعقل أن تتحرك وفق نزواتك وشهواتك ثم لا تحاسب؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً؟ العبثية في الخلق تتناقض مع خالق السماوات والأرض. لذلك لا بد من أن يسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، وعن ماله فيما أنفقه، وعن فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لذلك الآيات الدالة على عظمته آيات كونية يعني خلقه، وفي آيات تكوينية يعني أفعاله. تكوينية: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآية الثانية فيها فرق بسيط جدا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا. قد يأتي الرد الإلهي فورا وقد يأتي بعد حين، هي أفعاله، أفعاله تحتاج إلى نظر، أما خلقه يحتاج إلى تفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أما قرآنه يحتاج إلى تدبر. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كأن الله يقول: يا عبادي، بيني وبينكم كلمتان، منكم الصدق ومني العدل، أي تتفاوتون عندي بصدقكم بينكم، أو أن هذا القرآن بين دفتيه لا يزيد عن أمر وخبر، الأمر عادل والخبر صادق. فقضية الإنسان مع الله قضية مصيرية، قضية حياة أو موت، قضية سعادة أو شقاء، قضية جنة أو نار. لذلك هذا الدين هو ينبغي أن ندين له. لما سمي دينا؟ ينبغي أن تخضع له، لأنك أيها الإنسان أعقد آلة في الكون، وهذا التعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حرص الإنسان اللامحدود على سلامته وعلى سعادته، ينبغي أن يتبع تعليمات الصانع، وهذا هو الدين في أصله. أنت آلة بالغة التعقيد، لك صانع عظيم، هناك مستقبل بعيد، هناك جنة أو نار، ولهذا الصانع تعليمات. فانطلاقا من محبتك لذاتك أولا، ومن حرصك على سلامتك أولا، ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع. أيها الإخوة الكرام، ونحن في هذا البرنامج سوف نطوف بآيات الله في الآفاق وآيات الله في النفس، لأن قوله تعالى هو: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فكأن الآيات نوعان، نوع في خلق الله عز وجل، ونوع في الإنسان، في خلق الله كالأكوان، نوع في الإنسان. ولأن الإنسان عليه أن يكون يقينه بالدين يقينا حسيا أولا، وعقليا ثانيا، وإخباريا ثالثا، وهذا من فضل الله عز وجل ما ينبغي أن نسلكه في هذه الحلقات القادمة إن شاء الله. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الخير في كل مجالات حياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.